أنا لأنه صاحبي وبنخرج سوا وأصدقاء يعني، ما تصورتش إن هو عايز تليفوني أنا. افتكرت إن هو عايز تليفون الأستاذ أمين بسيوني، فاديته نمرة الأستاذ أمين بسيوني، كتبها على ورقة كده جنبه وحطها قدامه وهو بيطلب في التليفون. طلب الأستاذ أمين، قال له: يا أستاذ أمين مساء الخير. قال لي: عمر، إن أنت مبسوط من العمود اللي انكتب النهاردة، بس زعلان إن اسمك ما جاش فيه، وأنا إن شاء الله يعني هعوضها لك في عمود جاي وبتاع. فقال له: يا محمد ما فيش حاجة يا عمر، كبر الموضوع، دي دعابة مني له يعني، وكان فيش حاجة إلا ألف شكر وكده، وقفل معاه. بيطلبني بقى عشان يقول لي إن هو كلمه، فبص في الورقة اللي مكتوب فيها نمرة التليفون، طبعا مكتوب فيها نمرة التليفون الأستاذ أمين، فراح طالبه تاني على إنه أنا، وراح قايل له الآتي: آه يا عمورة، على فكرة أنا كلمت لك عمك أمين بسيوني ودلعته على الآخر، والراجل ما سبتوش اللي هو منشكح آخر انشكاح. طبعا امين بسيوني قال له: يا محمد انا امين بسيوني ثاني يا محمد. قال له: اه يا خبر، انا اسف جدا، اسف جدا يا استاذ امين. وراح قافل معاه، وراح ايه عايز يطلبني بقى عشان يوبختني على اللي حصل ده، فبص برضه في نمره التليفون، وراح طالب للمره الثالثه امين بسيوني وقال له الاتي: بقى يا راجل يا ناقص، تديني نمره امين بسيوني على ايه ان هي نمرتك، وتخليني اقع في الراجل اللي وقع المنيله ديت. فانفجر فيه الاستاذ امين بسيوني، قال له: في ايه يا محمد يا صالح؟ جرالك ايه يا عمر بطيش؟ لخبط لك نفوخك ولا ايه؟ فطبعا محمد صالح اسقط في يده وارتبك جدا، لدرجه انه خاف يطلبني يحكي لي بقى المره دي، يقوم يطلب خامس مره امين بسيوني، فاستنى لغايه ما قابلني شخصيا وحكى لي الحكايه دي، ونكمل بكره ان شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.